الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة التي نستكمل فيها ما ابتدأناه في الحلقة السابقة عن موضوع الرضاع. تحدثنا عن الرضاع وتعريفه وما يتعلق بأحكامه، ونواصل الحديث عن أحكام الرضاع. فإذا توافرت شروط الرضاع بأن كان رضاعا من صبي في الحولين وارتضع 5 رضعات، فما الأثر الذي ينشأ من هذا الرضاع؟ وهذه هي أبرز جزئية وأبرز حكم في كتاب الرضاع. فأقول: إذا ارتضع الطفل من المرأة 5 رضعات في الحولين من لبن ثاب عن حمل أو وطئ، فإنه أول أثر ينشأ من هذا الرضاع أنه ينشر الحرمة، حرمة النكاح، ينشر هذه الحرمة في الرضيع أي المرتضع، بينه وبين المرأة المرضع وأصولها وفروعها وحواشيها، بمعنى أن هذه المرأة المرضع تكون أما له من الرضاع، وزوجها الذي وجد منه اللبن يكون أبا له من الرضاع، ويكون أصول المرضع أصول المرضعة والزوج هم أجداد وجدات للرضيع، ويصير فروع الزوج والزوجة فروعهما يصيرون إخوة وأخوات للرضيع، وحواشي الزوج والزوجة المرضعة حواشيهم أي أعماما وعمات وأخوالا وخالات يكونون أيضا للمرتضع من الرضاع. فتكون أخت مرضعته تكون خالة له، وتكون أخت أبيه من الرضاع عمة له من الرضاع، وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. إذن العلاقة والأثر الذي ينشئه هذا اللبن بين المرتضع وبين المرضعة ومن نسب اللبن إليه أي الزوج، فإنه يؤثر في هذا الرضيع فيكون كواحد منهم، هي أمه وهو أبوه، وأبناؤه أي أبناء هؤلاء هذا الزوج إخوانا له، وبناته أخوات له، وهكذا. أما بالنسبة للجانب الثاني وهو المرتضع، فتنتشر الحرمة فيه وفي فروعه فقط، وفي فروعه فقط بمعنى أبنائه وبناته فقط، فيكون ابنه من النسب، تكون تلك المرأة جدة له من الرضاع، وتكون أخت هذه المرضعة خالة لابنه من الرضاع، وهكذا دون أصول المرتضع وحواشيه، دون أصول المرتضع وحواشيه فلا علاقة بين المرضعة وبين أبي المرتضع من النسب، ولا علاقة بين المرضعة وإخوان وأخوات المرضعة من النسب، فلا علاقة. إذن الحرمة تنتشر في المرتضع فقط وفروعه أبناؤه وبناته، أما أصوله وفروعه أصوله وحواشيه أي أصول آباؤه وأمهاته وأجداده وجداته وحواشيه يعني إخوانه وأخواته وأعمامه وخالاته وأخواله، فلا علاقة لهم في هذا الرضاع لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك قلت يجوز لأبيه من النسب أن ينكح أمه من الرضاعة، أن ينكح أمه، لأنه لا علاقة بينهما. إذن أول أثر ينشأ من تمام الرضاع المحرم بشروطه نشر الحرمة، حرمة النكاح بين المرتضع وبين المرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها، ونشر الحرمة في فروع المرتضع فقط، أما أصوله وحواشيه فلا. هذا أول أثر. أيضا الأثر الثاني ينشأ من الرضاع أن يكون المرتضع محرما لقراباته من الرضاع، فيكون محرما لأمه من الرضاع وأخته من الرضاع وخالته من الرضاع وعمته من الرضاع، فيكون محرما لها، فينتج لنا الرضاع المحرمية. أيضا ينتج لنا الرضاع جواز النظر إلى النساء القريبات له من الرضاع، فينظر المرتضع إلى أمه من الرضاع كما ينظر لأمه من النسب، وينظر لأخته من الرضاعة، يعني يجوز له أن ينظر إليها كما ينظر لأخته من النسب، وخالته ينظر خالته وعمته من الرضاعة كما ينظر لعمته وخالته من النسب. إذن نشر حرمة النكاح ونشر جواز النظر والمحرمية وجواز الخلوة. أيضا يكون محرما لأخته من الرضاعة في السفر، ويجوز له أن يخلو بها كما يخلو بأخته من النسب. إذن الرضاع لا ينتج إلا هذه الأحكام فقط، أما ما عداها مثل التوارث بينهما، وجوب النفقة، العقل في تحمل الدية في القتل الخطأ، فإن هذه الولاية في النكاح، فإن هذه لا أثر للرضاع فيها، لا أثر للرضاع فيها، لأن النسب أقوى من الرضاع، فلا يمكن أن يسوى بين الرضاع والنسب في كل الأحكام إلا ما جاءت به النصوص، ولم تأتي النصوص إلا في تحريم النكاح بينهما وفي جواز النظر والخلوة والمحرمية. أما ما عدا ذلك فلا يرث المرتضع، لا يرث أمه من الرضاع ولا يرث أخته من الرضاع، وأيضا لا يكون وليا لأمه وأخته من الرضاع، وأيضا لا يعقل عنهما ولا تجب عليه النفقة لهما، لأن هذه الأحكام يختلف فيها الرضاع عن النسب، ولذلك صارت مختلفة في هذه الأشياء. إذا عرفنا أن هذا الرضاع يؤثر في بعض الأحكام ولكنه لا يؤثر في كل الأحكام، فلا يجوز أن يسوى بين النكاح والنسب من كل وجه، وإنما يسوى بينهما فيما جاءت به النصوص فقط، أما ما لم تأتي به النصوص فلا أثر للرضاع فيه، وجاءت النصوص أو الأحكام في هذه الأمور فقط. قلنا لو أن امرأة وطئت بزنا فإن هذا اللبن الذي يرتضعه الطفل من اللبن الذي تكون من وطء زنا ينشر الحرمة في المرأة فقط، فتكون أمه من الرضاع، وأما بالنسبة للواطئ فلا يكون أبا من الرضاع، نظرا لأن هذا الوطء محرم فلا ينتج ثمرة شرعية. ما يتعلق بخاتمة كتاب الرضاع هو لو حصل الشك في الرضاع، أما إما حصل الشك في أصله، أو حصل الشك في وصفه، أو حصل الشك في عدده، فإذا وجد الشك في الرضاع إن قامت بينة تشهد وتقطع النزاع نحكم بهذه البينة إذا كانت صالحة للحكم، أما إذا لم يكن هناك بينة، مثل لو وجد شخص يريد أن يتزوج من امرأة فحصل الشك هل بينهما رضاع، أصل الرضاع هل في رضاع ولا ما في رضاع، أو يعرفون فيه رضاء لكن شكوا في عدده هل هو خمس ولا أقل، شكوا في زمنه هل هو في الحولين أو خارج الحولين، فنقول إن الشك في الرضاع الأصل عدمه، ولذلك نقول إذا وجد الشك في الرضاع في عدده أو في وصفه أو في زمانه فالأصل عدمه ولا أثر لهذا الشك، ونبني على اليقين بأن الأصل عدم وجود هذا الرضاع، فيجوز للرجل أن يتزوج حينئذ، لأنه ما لم يقم دليل وقرينة على وجود الرضاع المحرم فالأصل عدمه. لكن ينبغي الاحتياط والابتعاد عن الشبهة، لأن هذه القرينة التي جاءت وقال فيه رضاع لكن لا يدرى عن ضبطه ووصفه هي شبهة أوجدت هذا الشيء، وينبغي المسلم أن ينأى بنفسه عن الشبهات وأن يبتعد عن الشبهات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الطويل، قال في آخره: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فلذلك ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الأمور المشتبهة، سواء في الأنكحة أو في المطاعم أو في المكاسب، كل الأمور المشتبهة ينبغي له أن يكون بعيدا كل البعد عن هذه المشتبهات. فإذا لكن لا نستطيع أن نجزم بأن هذا النكاح محرم ما لم يكن عندنا يقين بأن هذا الطفل ارتضع 5 رضاعات من تلك المرأة في الحولين. ما لم يكن عندنا جزم ويقين فتبقى شبهة، والشبهة لا تكون محرمة إلا أنه ينبغي البعد ويكره له أن يقتحم هذا الزواج الذي بني على هذه الشبهة. أيضا مما يذكره الفقهاء في خاتمة كتاب الرضاع أن الرضاع يقبل فيه شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة. فلو أن امرأة واحدة شهدت على أنها أرضعت فلانا وفلانة 5 رضاعات في الحولين وكانت امرأة ثقة مرضية في دينها فنقبل شهادتها ولا يعقد لهذا الرجل على تلك المرأة، بل نقول إنها محرمة عليك وأنت قريبها أي أخوها أو ابنها على حسب الحال من الرضاع، فلا يجوز لك أن تتزوجها والحالة هذه ولو كانت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فهذا مما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن الحارث أنه لما تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب جاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فأتى أبو يحيى فأتى عقبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له هذه الحادثة، إن هذه المرأة تقول قد أرضعتكما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن التزوج بتلك المرأة، وفي لفظ أنه قال دعها عنك، فلما قال إنها امرأة واحدة قال كيف وقد قيل، يعني يكفي هذا ولو كانت امرأة واحدة ففارقها ولا حاجة لك فيها. ويقول الزهري وهو إمام من التابعين من أئمة أهل السنة يقول فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة، مما يدل على أنه مستثير حتى في أوساط الصحابة أنه يقضى بشهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، وتقبل شهادتها في قضايا الرضاع كما تقبل شهادتها في قضايا الولادة وفي عيوب النساء التي لا يطلع عليها إلا النساء ويعرفن هذا الشيء، فيكفي فيها شهادة امرأة واحدة. أخيرا ينص الفقهاء عليهم رحمة الله أنه يكره أن تسترضع المرأة الفاجرة المعروفة بالفجور والبذاء، فيكره أن تسترضع للطفل، ويكره أن ترضع المشركة أو الكافرة لقول عمر رضي الله تعالى عنه وقول ابنه رضي الله تعالى عنه، فكرهوا أن تسترضع هذه المرأة الموصوفة بهذه الصفات، وكرهوا أيضا أن تسترضع سيئة الخلق التي عندها بذاء وعندها سوء في الخلق، وكذلك المرأة الجذماء والبرصاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسترضع الحمقاء، وما ذاك إلا لأن للرضاع أثرا في بنية الطفل ونشأته. سمعنا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، إذن ينبت اللحم ويتغذى على هذا اللبن، فإذا كان من تلك المرأة الموصوفة بهذه الصفات البذيئة السيئة فيخشى أن يكون له أثر على بنية ونشأة الطفل، فينتقل إليه من سوء الخلق وينتقل إليه من سوء الطباع جراء استرضاع تلك المرأة. ولذلك كان العرب ينتقون المرأة الزكية، المرأة الفاضلة، المرأة الخيرة التي ترضع أولادهم، فكانوا ينتقون الانتقاء المرأة ذات الكمال ذات الصحة ذات العافية ذات الخلق الطيب، لأن هذا الرضاع له أثر في بنية ونشأة ذلك الطفل، فينبغي أن نكون ننتقي في حال احتياجنا إلى أن نسترضع لأولادنا أن ننتقي المرأة التي تكون بهذه المواصفات الكاملة، وأن نكون بعيدين كل البعد عن المرأة التي فيها من صفات السوء التي تكون مؤثرة في نشأة ذلك الطفل ونبات لحمه على هذا الشيء. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من كتاب الرضاع، والآن ننتقل إلى الكتاب الذي يليه وهو من الكتب المهمة وهو يعرف بكتاب النفقات. هذا الكتاب يبحثه الفقهاء في كتبهم ويعقدون له هذا الباب الطويل، يقولون كتاب النفقات، أي كتاب نذكر فيه أحكام ما يجب على الإنسان من النفقة على الزوجة وعلى الأقارب وعلى المماليك، ومقصودهم الأعظم في هذا الباب هو نفقة الزوجات. فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته كما سنعرف إن شاء الله في أثناء بحثنا وكلامنا عن هذا الكتاب المهم. نأتي لكتاب النفقات ونتناوله في عدة نقاط، منها التعريف، ومنها بيان الحكم، ومنها ما الذي يلزم الزوج من الإنفاق، وما ضابط هذه النفقة، كلها في أثناء هذا الموضوع. النفقات جمع، والمفرد نفقة، تجمع على نفقات وعلى نفاق كثمرة وثمار. الأصل في النفقة هي الدراهم ونحوها من الأموال، فالأموال هي نفقات في الأصل، لكن المراد بها في كتاب الفقه، المراد بالنفقات كما عرفها أهل العلم يقولون كفاية من يمونه بالمعروف، كفاية من يمونه بالمعروف، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال. أما الفقهاء في كتبهم القديمة فيقولون النفقات شرعا كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. لنتأمل هذا التعريف الأول والثاني. أما الأول فيقول إن النفقات هي كفاية من يمونه بالمعروف، وذلك مختلف باختلاف الأحوال، يعني مجمل كفاية من تمونه من زوجة وابن ومملوك وبهيمة، يعني الذي تجب عليك نفقته ومؤنته، أن تكفيه، تعطيه ما يكفيه بالمعروف بالمعروف، ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون الإنسان في بلد المؤنة تختلف عنه في بلد آخر، ولذلك أنيطت النفقة وربطت بالمعروف، والمعروف أي عرف ذلك البلد أو ذلك الزمان، قد يكون في هذا الزمان النفقة تختلف عنه في زمان آخر، إما من النظر للبلد وإما بالنظر للزمن أو بالنظر للشخص نفسه، فلذلك هي مربوطة بالعرف، وذلك يختلف باختلاف الأحوال. أما الفقهاء في كتبهم فيقولون كفاية من يمونه، يعني أن تعطي من تمونه عليك مؤنته نفقته، أن تعطيه ما يكفيه من الخبز. فهم الآن أرادوا أن يبينوا ما طبيعة هذه النفقة، ما طبيعة هذه النفقة، خبزا مأكولا وأدما، الأدم من اللحم ونحوه، وكسوة، أن تكسو من يجب عليك نفقته، فحددوها ببيان الأصناف التي تدخل في حدود النفقة، ومسكنا، إذن طعام، كسوة، وسكنة، أكل مأكول، طعام، وكسوة تواري العورة ويتجمل بها، وسكن يسكنه الإنسان، والتوابع يعني ما يتبع ذلك من ماء الشرب ومن ماء الطهارة ونحو ذلك مما يدخل في عموم وحيز النفقة. إذا أنا عرفت أن النفقة هذه هي حدودها وهذه ضوابطها، فهي تشمل الإنفاق على بالمأكول والملبوس والسكن، هذه هي ضوابط النفقة التي نتحدث عنها إن شاء الله تعالى. المراد هنا بأن نبتدأ أولا بنفقة الزوجات، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، يلزم الزوج أن ينفق على زوجته كما سمعنا قوتا أي خبزا وأدما وكسوة وسكنا، بما يصلح لمثلها، يعني بما يناسب حالها من حيث الغنى توسط الفقر. فالنفقة على الغنية ليس كالنفقة على الفقيرة، والنفقة على المتوسطة ليس كالنفقة على الفقيرة، وهكذا بما يناسب حالها. لكن من حيث الأصل فالنفقة على الزوج واجبة بلا خلاف بين أهل العلم، أي طعاما وكسوة وسكنا يصلح لمثلها. ودلالة هذا الوجوب أي الدليل على وجوب النفقة قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته. وقال الله سبحانه وتعالى في حق النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ودلالة وجوب النفقة من السنة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع في خطبته البليغة العظيمة التي خاطب فيها الأمة جمعاء، قال في حق النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لهن أي للنساء، عليكم أيها الأزواج كسبتهن ونفقة رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فدل هذا الحديث على وجوب النفقة والكسوة للزوجة بالمعروف. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما بين الحقوق للأزواج والزوجات بين حق الزوجة فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ومرد ذلك إلى العرف وما يتعارفه الناس بينهم. هذا محل اتفاق، وهذا دليله من الكتاب والسنة، وأهل العلم مجمعون على وجوب نفقة الزوجة على زوجها. بقي ما مفهوم هذه النفقة؟ هل يلزمك أن تملكها الطعام والكسوة، يعني تعطيها طعاما وكسوة بأن تعطيها القيمة في هذا الشيء، أو أن تؤمن لها هذا الشيء بغض النظر عن طريقة تأمينها بأنها لابد أن تكون نقدا؟ يقول أهل العلم: يعتبر الحاكم أو يعتمد الحاكم تقدير النفقة بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر ما يوائمها وما يناسبها، ويفرض للمتوسطة تحت المتوسط وللفقيرة تحت الفقير ما يناسب حالهما. هذا يقدره الحاكم بنظره على حسب النظر إلى حال الزوجين، فالغنية تحت الغني لها حكم، والفقيرة تحت الفقير لها حكم، والمتوسطة تحت المتوسط لها حكم، لأن الله جل وعلا يقول: لينفق ذو سعة من سعته. لا يلزم أن يملكها تمليكا، وإنما اللازم هو أن يكسوها الكسوة أو أن يطعمها القوت والخبز المناسب لحالهما. أقل ما يفرض لها من الكسوة هو القميص والسراويل والخمار والمقنعة والمداس والمضربة اللي نسميها الآن البطانيات في الشتاء، والنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة والحصير للجلوس، يعني ما جرت به العادة في تأمين ذلك ودخوله في النفقات ما جرى به العرف. كذلك على الزوج أن يؤمن مؤن نظافة زوجته من الدهن والنشط ونحو ذلك التي تغسل شعرها به وتسرحه به، لأن هذا داخل في عموم النفقة. وسنواصل الحديث عن مفهوم وضوابط نفقة الزوج على زوجته في الحلقة التالية إن شاء الله، نظرا لأن زمن هذه الحلقة قد انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.